عند الفرملة بمنحدر تكون مسافة التوقف ألف أقل طولا، ب أكثر طولا، جيم هي نفسها. أعيد، عند الفرملة بمنحدر تكون مسافة التوقف ألف أقل طولا، ب أكثر طولا، جيم هي نفسها.